في صفحة 184 يسأل السائل عن قول المصنف: ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات. ما معنى الولايات؟ الولايات الوظائف والأعمال والمناصب التي قد يختار لها مثل هذا النوع من الأشخاص، فكانوا يتركون الاستعانة بهم سواء كانوا يهود أو نصارى أو مجوس أو نحو ذلك، والله أعلم.